يقول المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت: ليس في التاريخ دين غير دين الإسلام يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياء. الله عز وجل أمرنا بالمنافسة في الخير، بالمبادرة في الخير، بالمسابقة في الطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في نعيم الجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ناس متميزين، ناس متميزون بالطاعة. قال ربنا عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. أثنى الله على المؤمنين: أولئك يسارعون في الخيرات، هذا تميزهم، وهم لها سابقون، يرغبون في الاستكثار منها، يبادرون، يبكرون. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا فنافسه في الآخرة. المهم المجال، مجال التميز أين؟ يقول وهيب بن الورد: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. الله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء المتميزين: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق، هذا التميز، ومنهم سابق بالخيرات، يعني مجتهد مسارع فيها، قائم بالفرائض والنوافل. فلما يكون إنسان حريصا على التميز، لا لأجل التعالي على الخلق والتميز في أمور دنيوية، لا، نحو لما يعني أو ليقال عنه كذا، أيوة، وكذا، وليس ليقال عنه، هو أصلا يعني عندما يعملها بنية صالحة، نعم، هو سيتميز بطبيعة الحال يعني. ولما أشار الشاعر إلى المعنى هذا قال: ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر.